جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل قال قلتم أن من علم بالحجر على شخص وعطاه دينا أو باعه فإنه يدخل في الغرماء وقت الحجر, وقول المؤلف وإن أقر بدين يطالب به بعد فك الحجر عنه, كيف الجمع بين هذا وهذا؟ هذا دين الذي أقر به أقر بأنه في ذمته مؤجل ولم يعلم به قبل إحكام الحجر عليه, هو معترف بأن في ذمته دين لكنه لم يعلم به قبل الحجر عليه, فربما أنه يعني اتفق مع إنسان وقال أريد أن أعترف بدين لي لك علي حتى إذا أخذت نصيبك تعطيني إياه. وأما هذا ظاهر باع عليه وهو يعلم أنه حجور عليه أو أقرضه, فهذا ليس له حق أن يعطى ما دام أنه يعني ليس له حق بأن يرجع بماله بعينه, بل يدخل ضمن الغرماء فقط, لكن تدخل أموالهم ضمن المال المحجور عليه جزاء له ما دام أنك عاملته وأنت تعلم أنه محجور عليه. يقول السائل بماذا نرد على من يقول أن السنة النبوية دونت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب600 عام فيقول لا أؤمنوا إلا بالقرآن أو بما ليس فيه شك في السنة؟ هذا الذي يقول أنه لا يؤمن ولا يعمل إلا بالقرآن ينطبق عليه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام, لأنه أخبر عن مثل هؤلاء ربما متكئ على أريكته يقول ما وجدنا في هذا القرآن من لابه وما لا فلا, معنى الحديث. وقد أوتي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد أوتيت القرآن ومثله معه, يعني يجب العمل بالسنة كما يجب العمل بالقرآن لأنه من عند الله, السنة هي من عند الله أيضا وإن كانت من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فهو وحي إلهامي كما قال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن فرق بين الكتاب والسنة فقد كفر. الذي يقول ما نعمل إلا بالقرآن ويترك السنة ليس بمسلم. القرآن والسنة كلاهما وحي من الله, وكذلك إذا كانت الأحاديث من أحاديث الآحاد لكنها ثابتة فيجب العمل بها كما يعمل بالأحاديث المتواترة. يقول السائل قرأت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل مسلم ومسلمة حسنة, هل من هذا إيش ستر؟ من استغفر استغفر للمسلمين والمسلمات كان له في كل مسلم ومسلمة حسنة, هل هذا صحيح؟ أنا ما أذكر شيء من هذا, لكن من المعلوم أن الإنسان إذا استغفر لأخيه ودعا له فإن الملك يقول آمين ولك بمثله. هذا الذي أنا قد حفظته على أن المؤمن إذا دعا لأخيه المسلم في ظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله, فإذا استغفرت لنفسك وللمؤمنين كما أمر الله عز وجل فاستغفر لنفسك وللمؤمنين كما في سورة محمد, فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. نعم استغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. هذا ما دام ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر بذلك فاذا استغفرت انت ايضا لك ولاخوانك المسلمين او دعوت لهم فانه يكون ان شاء الله لك اجر والملك يؤمن على دعائك.